تسير. نسأل الله العافية أن يتم علينا الخير هذا وأن يسعدنا إتمامه وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. اللهم أمين. بلغنا إلى ما زلنا في سورة ياسين. بلغنا إلى قوله جل في علاء: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قوله تعالى: يا حسرة على العباد، يا لها من حسرة وندم حين لا ينفع الندم، ويا لها من حسرة مع ألم يعتصر له القلب شدة الندم الذي لا نهاية له، فيبقى القلب معه حسيرا. لكن في قوله تعالى: يا حسرة، من المتحسر؟ من المتحسر على العباد؟ يا حسرة على العباد، قيل أنفسهم يتحسرون على أنفسهم، هم يتحسرون على أنفسهم وبفعالهم من الاستهزاء بالرسل والجحود بالآيات والكفران والنكران لنعيم الله جل في علاه. فلما عاينوا العذاب وانكشف لهم الغطاء وعالم الحق من الباطل، تحسروا على ما فعلوا وعلى ما كذبوا به الرسل وعلى ما جحدوا بآيات الله جل في علاه، ويزداد القلب حسرة أنهم يتمنون الرجوع ولا رجوع لهم، ويتندمون حين لا ينفع الندم. قال الله جل في علاه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لكاذبون. ووصف الله هؤلاء في قوله: رب ارجعون، ولا رجوع لهم. هنا الندم يأكلهم والحسرة تملأهم. وقيل المتحسر عليهم الملائكة، فالملائكة يحبون بني البشر، يدعون لهم، يستغفرون لهم إن آمنوا ووحدوا، فهم يستغفرون لمن في الأرض. وقيل بأن يونس عليه السلام عندما التقما الحوت فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالوا: صوت من بعيد نسمع ذكره في كل يوم. وشفعوا له عند ربه جل في علاه. فالملائكة تتحسر على العباد بتسرعهم وجحودهم وكفرهم وتكذيبهم، يتحسرون عليهم بما فاتهم من الخير من الكرامة والسعادة والسرور والحور والحبور في الجنات بقرب رب الأرض بجوار رب الأرض والسماوات، يتحسرون عليهم بما لهم من العقاب الأليم والعذاب الوخيم والذلة والمهانة والحقارة. ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ووصف الله جل في علاه لهم يغني وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وقالوا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وانظر هنا الاستهزاء كيف بلغ بهم مبلغه. ولابد أن نعلم إخوة الكرام أن مسألة الاستهزاء مسألة عظيمة حتى لا يستهين بها أحد. مسألة الاستهزاء كفر، الاستهزاء كفر. طبعا لابد أن نفرق بين الاستهزاء بشعائر ومشاعر الإسلام أو الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالرسول دون الاستهزاء بالمؤمنين، لأن إذاء المؤمنين جعل فيه البهتان والعذاب الأليم، أما الاستهزاء بالنبي الأمين جعل فيها اللعن فهي كفر. ولذلك لما قالوا ما رأينا مثل إخواننا فقالوا هم أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، الله كفرهم. الشيخ ثروت وريع نعم. لذلك أخذوا خطام الناقة وقالوا هو حديث الركب. ثروت وريع رجعين على اسكندرية. قالوا هذا استمر حديث الركب. حبيبي. ما أردنا غير ذلك. ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل ذا بيتسجل بيتسجل. قل فهم قالوا يا رسول الله هو حديث الركب ما أردنا غير ذلك. فقرأ عليهم الآيات وكفرهم الله جل وعلا يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فلذلك هم يتحسرون على أنفسهم أنهم استهزأوا بالرسل وجحدوا بالآيات فاستحقوا العقاب الأليم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ألم يروا هذا الخطاب لمحمد يقصد به أهل مكة الذين كفروا وجحدوا واتهموا النبي بالكذب والجنون والشعر والكهانة؟ فيخوفهم الجبار. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون تكون لهم العظة والعبرة والسعيد من وعد بغيره أن يخافوا أن نعجل لهم العذاب والعقاب والهلاك كما عجلنا لهؤلاء العذاب والعقاب والهلاك. أنت رأيت لما عبد بنو إسرائيل العجل كيف يعني كيف جاء العقاب سريعا عليهم، وكيف لما قالوا لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة كيف أمرهم بقتل أنفسهم، أنزل الله عليهم العقاب من السماء وعجل لهم العقاب. فهنا الله جل وعلا يخوف أهل مكة بأن يتعظوا بما حدث لمن سبقه. لمن سبقهم كيف عاقبهم الله جل وعلا؟ ألا يخشون أن يعجل الله لهم العقاب والعذاب؟ فهنا تخويف وإرعاب للقلوب لعلهم يرجعون يفيئون يستيقظون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ لأن الله قد كتب بكلمة قالها أن من مات لا يرجع إلى هذه الدنيا، فهم قد أهلكهم الله جل وعلا ينتظرون إلى يوم الحساب ولا يرجعون إلى الدنيا. وهذه دلالة أن الله جل وعلا قبض أرواحهم، وهم كانوا ينكرون حتى تعجيل العذاب والعقاب فكانوا يقولون استهزاء وتعنتا كما قال سابقهم قالوا ربنا عجل لنا خطنا يوم قبل يوم الحساب. وقال قائله من أهل مكة اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هنا يخوفهم الله جل في علاه لعلهم يرجعون ويؤوبون ويتوبون. نعم. قال وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن كل لما على قول على قراءة الجمهور أنها على التشديد. قرأ عاصم بن عامر وحمزة بالتشديد، وهناك من قرأها بالتخفيف وإن كل لما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي هلا وأهلا وسهلا، فتح الله عليك يا زول، ونسأل الله أن يديم هذا الخير عليك وثبته، نرجو الاطمئنان عليك، جزاك الله خيرا. وإن كل لما فلما إن كانت بالتخفيف يكون ما زائدة وهي مؤكدة، والمعنى وإن كل لا جميع لدينا محضرون، التأكيد على أنه لا يتخلف أحد وأن الله يبعثهم جميعا. وأما في القراءة المشهورة وإن كل لما بالتشديد، فلما هنا بمعنى إلا، فيكون المعنى وإن كل إلا جميع لدينا محضرون، يعني لا يتخلف أحد كما قال الله جل وعلا فلم نغادر منهم أحدا، كما قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فلا يتخلف أحد. الجميع يبعثهم الله جل في علاه، من كان في البحر ومن كان في البر من كان في الهواء من كان مصلوبا، الجميع يبعثهم الله جل في علاه. أمين أمين. وإياكم حفظكم ربي ورفع مقامكم. قال وإن كل لما جميع لدينا محضرون، كما قلنا بأن الله جل في علاه بيّن بأنه يبعث الجميع والجميع يقفون أمام الله جل في علاه فيسألون وهم على أعمالهم مجزيون وتعرض لهم الصحائف. كما قال الله تعالى وما نسير الجبال وترى الأرض هامدة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال وإن كل لما جميع لدينا محضرون، هذه بقدرة الله جل وعلا. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، والجميع يبعثون، الجميع يبعثون لا يتخلف أحد، الجميع إذا سمعوا الصيحة الجميع يحشرون إلى ربهم مهرولين فزعين مهرولين حفاة عراة غرلا. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وهذه كما قلنا عظيم ربوبية الله جل في علاه تجعل القلب يطمئن إلى ذلك، ولذلك ضرب الله لهم الأمثلة تصويرا وقياسا وإلحاقا بيانا لعظيم ربوبيته. قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون، يعني هذه آية لهم على أنهم سيبعثون ويحشرون جميعا. نعم، هذه آية من الآيات، الأرض الميتة كما قال جل في علاه: ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم. قال: وآية لهم، يعني هذه علامة وقرينة، وآية قاهرة ظاهرة بهرة، فهي علامة تدلهم على التوحيد، وأن الله جل في علاه هو المستحق أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث الموتى جميعا أحياء فيمثلون بين يديه فيسألهم عن كل صغير وكبير ودقيق وجدي. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، أنتم ترون كيف أنها هامدة ولما أنزل عليها الماء أحياها سبحانه وجل في علاه، الغيث ينزل من السماء فتحيا الأرض، وكانت ميتة، كانت بورا، وهي آية عظيمة، لأن يعني بعض الآيات قال الله جعلها كذلك يخرج جوال الموتى. قالوا: آيات لهم الأرض الميتة حينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. طبعا لما أخرج الحب هذا فمنه يأكلون، وهذا أيضا فيها حياة الأبدان بذلك، فأحيا الأرض بإنبات الزرع وأحيا الأبدان بالطعام، فيخرج قوتا يأكلونه تكون به الحياة. فكانت آية دالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وعلى ما تدل على البعث والنشور. حياكم الله وبياكم جميعا، حفظكم ربي وارفع مقامكم. وآيات لهم الأرض الميتة وحيناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. يعني الأرض، فالأرض فيها فيها فيها الآيات العظيمة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، الدالة على قوته وجبروته وعلى البعث والنشور باللزوم. فالأرض الميتة البور جعل فيها جنات غناء، وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. تفجير العيون آية من آيات الله جل في علاه، وأنت تنظر إلى عظيم الآية واستخدمت كيف وتجلت هذه الآية حينما أغرق الله الأرض ومن عليها، عندما قال الله جل في علاه واصفا لنا ما حدث مع نوح عليه السلام مخبرا لنا إياه، عندما دعا ربه إني مغلوب فانتصر، قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، كأن الأرض صارت عيونا، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذه آية من الآيات، فتفجير العيون في الأرض آية، أرأيت أنها كانت آية لموسى عليه السلام عندما استسقى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفرجت منه 12 عينا، فكانت آية من الآيات، قال: وفجرنا فيها من العيون. فهذه أيضا دل على عظيم ربوبية الله جل وعلا التي تجعل القلب يقر بعظيم الربوبية وبالقناعة التامة بأن الله على كل شيء قدير، لأن تفجير العيون حياة الأرض، تفجير العيون أيضا حياة من حياة الأرض، فإن الله يحيي بها الأرض كما أحيى الأرض بتفجير العيون ونزول المطر، يحيي الأبدان أيضا بنزول المطر الذي كالمني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فهذه أيضا علامة من علامات البعث والنشور، كل ذلك ردا على هؤلاء الذين استهزأوا بالرسل، وكان موطن الاستهزاء كما قلنا هو إفراد الله بالعبادة وأيضا الإقرار أو الإخبار بالبعث والنشور، فكان هذا هو موطن الاستهزاء، كانوا يستهزئون من البعث والنشور ويستبعدون ذلك ويقولون باستحالته كما وصفه الله عندما قالوا: وقالوا إذا كنا عظاما رفاتا إنا لمبعثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وأنكر الله عليهم في كتابه في سورة ياسين وضرب لنا مثلا الناس خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ثم بين لنا ذلك أمثلة واقعة بين الناس وتناقلتها الأجيال، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. شو هو أحياهم الله جل في علاه. وهؤلاء الذين ضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعثهم الله جل في علاه. وكذلك بعثناهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة. وكذلك بعثناهم فقال قائل منهم كم لبستم؟ قال لبستنا يوما أو بعض يوم. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتيتهم لا ريب فيها. فكلها آيات تثبت ذلك. إبراهيم عليه السلام نصدق بذلك عندما قال ربي أني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وآية لهم، هذه آيات باهرة قاهرة، بيّن الله فيها عظيم الربوبية وأنها دلالة واضحة على أن الله يبعث من في القبور. وآية لهم الأرض الميتة الأرواح إلى أجسادها. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. كما قلنا كلها آيات عظيمة دل على عظيم ربوبية الله جل في علاه. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. هنا قال الله تعالى ولمنا التعليل ليأكلوا من ثمره، يعني النخيل والجنات في ذلك. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم يجوز هنا ماء في موضع الخفض، يعني لأكله من ثمره ومما عملته أيديهم. يكون ماء هنا وما عملته أيديهم في موضع الخفض، بمعنى ليأكله من ثمره ومما عملته أيديهم. ويجوز لماء أن تكون نافية أيضا، أي في قول ليأكله من ثمره ولم تعمله أيديهم، يعني هذا صنع الله. أفلا يشكرون لله جل في علاه على إحسانه. والشكر المقصود به هنا شكر العبادة بالتوحيد لله رب العباد. هذه الآية في قوله ليأكلوا من ثمره وما عملته، إذا قلنا ما هنا في موضع الخفض يعني مما عملته أيديهم، وهذا إقرار بما فعلوا وأن هذه من صنعتهم، وأن يأكلوا من صنعتهم فأشكروا الله على توفيقه لهم بذلك وتيسير لهم على ذلك. وهذه لا منافاة بينها وبين أن نقول بأن ما هنا نافية ليأكلوا من ثمري ولم تعمله أيديهم. لا منافاة لأننا لو نظرنا لحقيقة الأمر أن الأمر بيد الله جل وعلا، وكل شيء لا يكون في الكون إلا به سبحانه جل وعلا. إن الله خلق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون. فيكون هنا فيه إثبات فعل العبد وقبله إثبات فعل الرب وما تشاءون إلا شاء الله. ولذلك قال مما عملت أيدينا، وأضاف له هو سبحانه وجل في علاه. فنقول هنا الأصل أنه ما من شيء في الكون إلا بالله جل في علاه، وهذا رد على المعتزلة. وأيضا للعبد فعل لكنه تابع لفعل الله جل في علاه، وهذا رد على الجبرية. ففي الآيات مما عملت أيدينا والله خلقكم وما تعملون، والحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته، وهنا مما عملت أيدين تكون على الوجهين، لم تعملوا أيدين فهو من عمل الله جل في علاه. مما عملت أيديهم يعني من بعض ما عملت أيديهم إقرار بعملهم، ففهم هذا بأن الأصل أن كل شيء بالله جل في علاه، والكون كله هو الذي خلقه، حتى فعل العبد وإرادة العبد والثمرة من العبد الله الذي خلق مادتها وخلق الإرادة وخلق الفعل ووفقه لذلك. لذلك ناسب أن نقول بأن في قوله والله خلقكم وما تعملون يعني وعملكم مخلوق لله جل في علاه. فهنا في قوله وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، فأثبت لهم الفعل هنا، وهذا الله حكم عدل سبحانه جل في علاه. أفلا يشكرون عن أمرين، أفلا يشكرون على فعل الله جل في علاه بأن الأرض البور لا أحد يحييها إلا الله، أنزل من السماء ماء مباركا فأحيا به الأرض بعد موتها، يشكرونه على ذلك توحيدا باعتقاد وبعمل. بالاعتقاد يعتقدون بأن الخالق الرازق هو الله جل في علاه، وأن الذي أحياها بعد الموت هو الله جل في علاه. وبالعمل ألا يصرف العبادة لغيره، لا يصرف العبادة إلا له وحده لا شريك له، هذا شكره. ويشكرونه أيضا على عملهم أنه وفقهم لهذا العمل ويسر لهم وفتح عليهم. هذا الشكر لله جل في علاه توحيدا وعبادة. فقولوا أفلا يشكرون يعني أفلا يوحدون ربهم اعتقادا وعملا، هو الذي خلقهم والذي خلقهم وأحياهم وأحيا الأرض ورزقهم سبحانه جل في علاه، وأعطى لهم الآيات البهرة القاهرة الظاهرة الواضحة الدالة على عظيم ربوبيته ووجوده سبحانه جل في علاه، وأنه المستحق أن يفرد بالعبادة. لذلك شوف إيش قال، قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قال سبحان الله يعني سبحان الله، سبحان الذي خلق الأزواج يعني سبحان الله، بعدما بين لهم هذه الآيات وهم يشركون بالله جل في علاه أن لهم ذلك، أن لهم ذلك، والآيات واضحة على توحيده، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه. فهو الذي خلق الأزواج الأجناس كلها مما تنبت الأرض من الفاكهة والثمار اليانعة ومن الحبوب والزرع وغير ذلك، ومن أنفسهم ذكورا وإناثا، وهذه أيضا دل على عظيم ربوبية الله جل في علاه. ومما لا يعلمون خلق البحر والبر وبين السماء والأرض، خلق لا يعلم به إلا الله جل في علاه، لم يقف على علمه، ولكنه دلالة على عظيم قدرة الله جل في علاه سبحان ربي العظيم. فالله خلق عجيب الخلق. دال نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. السعيد من قرب رجوعه، السعيد من قرب رجوعه، والتعيس هو الذي يندم حين لا ينفع الندم. يا حسرة على العباد ولا يفيد شيء ولا يفيدهم شيء. إثبات البعث والنشور، نعائم الله على العباد لا تعد ولا تحصى، وتستلزم الشكر والتوحيد. كمال التوحيد منوط بحسن التدبر في خلق الله، بحسن التدبر في خلق الله جل وعلا. فضل الشكر، فضل الشكر. لو في أسئلة تفضلوا. ما الدليل على جواز إخراج زكاة الفطر للفقراء والمسكين فقط؟ عموم قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآيات. وللحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وللحديث أيضا: صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. أحسن الله عليكم وفضلكم الله جل وعلا. أخت كانت تعتكف سنويا وتصلي القيام في المسجد مع أهلها، لكن لما سمعت منكم شيئا شروط الإمامة للمرأة السماع والرؤية ما عادت تذهب لعد الله ولا الاعتكاف ولا القيام، وتجلس منفردة تصلي في البيت أو في مسجد بالشروط، وأنكر أيها الأهل جدا جدا جدا. الأهل يجهلون هذه المسألة، وهي صارت يعني ولله الحمد متقنة العلم، فإن صارت متقنة العلم فجزاها الله كل خير. وإن أرادت أن تعتكف تعتكف، لكن تصلي وحدها لا تتابعه. هم أنكروا لعدم علمهم، ولو تعلموا لفعلوا مثل ما فعلت. الله أكبر. ولا نعم الأخت إنما تتعلم وتطبق العلم. اللهم اجعلنا ممن يطبق العلم يا رب العالمين. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا المخلصين العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون في خطر عظيم. هل عمل ابن في آية مما عملت أيدي فئات مما عملت أيدي ما لا أغفر سبب ما يدخل في باب التوكل في المتوحيد يدخل في ذلك أبا الوليد. هل تصح قراءة القرآن عن الميت؟ هل يصل ثوابها؟ أما قراءة القرآن عن الميت فالخلاف فيها بين العلماء معتبر. الجمهور يرون أن القراءة عنه تجوز وتصل ويصل الثواب له. ابن تيمية وسع توسعة قوية جدا في هذا الباب، والشافعية يرون أنه لا يصل، ورأي الشافعية أقوى وهم الأسعد بالدليل. قال الله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وفي محل النفع للميت قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذا اعتذار من أختي كريمة، الله أكبر، والله هذه أداب، أنا أذوب عندما أرى الأدب هذا. أسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم أدبكم وأن يحسن إليكم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم حسن الخلق وحسن العمل، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم أمين يا رب العالمين. المجلس لوجود مشكلة عندها ببرنامج المكسلر، هذا غير اللي أنا قرأته أولا. هذا إيش؟ نعم، تقول أختي: أنا مشغولة جدا لأسباب لا أعلمها إلا الله، ولا أستطيع المداومة على الدروس إلى حين لا أعرف متى أستطيع الرجوع للمداومة، هل اعتذرت؟ نعم، لا، قولي لها الاعتذار مقبول، لكن وجب عليها أن تقاوم حتى وإن لم تستمر استمرارا تاما، لابد في الوقت الذي تستطيعه لابد أن تحضر. هل دخول شيء جهاز فرج مال الفحص يبطل الصوم؟ لا يبطل الصوم. أما عند الأحناف لا أدري إن كانوا يقولون بالبطلان أم لا، لكن أنا الحق يعني في التحقيق أن عند الشافعية يبطل الصوم، عند الحنابلة يبطل الصوم، يقولون بأن هذا جوف فجعلون يبطل الصوم، وغالب ظني أن الأحناف يقولون بذلك أيضا. يصح أن نقول رد القرآن على الباطل بالحجة والبيان لبيان الحق لمن انقاد وأقام الحجة على المعادن؟ نعم يصح. هل ممكن أدلة على مسألة الرؤية والسماع شيخنا؟ هل يوجد خلاف في المسألة؟ أي خلاف؟ المسألة في الاتباع. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ليتابع المرء الصلاة لابد أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام، ولابد من السماع الذي يصل إليهم. وش الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا في مرض الموت، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس ليلتين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، فأجلسوه بجانب النبي والجميع لا يرونه إلا الصف القريب فقط. فكان النبي يصلي وصوته منخفض أيضا لا يصل ولا يرى، وكان الذين في الخلف يصلون بصلاة أبي بكر، فأبو بكر يصلي بصلاة النبي ويراه ويسمعه، وهم يرون من يرى الإمام ويسمع الإمام ويسمعونه فيصلون بصلاته. فكان هذا الأصل بقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا كان النساء والرجال يصلين النساء مع الرجال في مسجد واحد، ولا يفصل بينهما ما يمنع رؤية الركوع والسجود. ولذلك المرأة صرخت وقالت: غطوا عنا إست صاحبكم. لذلك إنه قال: لو كان هناك قوة فأغلقت، فتح شباك فتحة أغلقت، انقطع الائتمام. دكتور، أنا أعتذر لحضرتك عن عدم تمكنها من المشاركة والكتابة بالمجلس. أولا هذه دكتورة نادرة رفيعة الخلق حسنة الفعال، فعذرها معها، لكن لابد أن تسأل هذه المهندسة خبيرة في هذا الباب، تقول لها كيف تفعل من أجل أن تتفاعل، لأن كتابتها مهمة أيضا. جزاكم الله خيرا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان ربي العظيم. ربي يرضى عنكم. نعم يسعدنا جدا الحضور والحرص على ذلك، ومثلك يحضر ولا يترك بحال من الأحوال، وتؤمنين الخير يأتيك كل الخير، وأنت رفيعة الخلق، رفع الله مقامك وأحسن الله لك. جزاكم الله خيرا على الإحسان وعلى هذه الكلمات الطيبة، لكن لابد أن تعرفي حلا لهذه المسألة وستجدين إن شاء الله. يقولون كل المساجد هكذا وجميع المشايخ لم يسمع منهم مدارك. طيب يعني تريدين مني سوء الأدب وأقول لك إن كان جميع المشايخ ما تكلموا يبقى جهلوا المسألة؟ ماذا أفعل أنا؟ أنا ماذا أفعل؟ أما كل المساجد هذه ليست علة، ليست دليلا. أما المشايخ لم تسمعون منه، لم تسمعوا منهم، ما لي ولهم، اذهبوا واسألوهم على ذلك. وإن أردت أن تعرفي هذا ارجعي إلى روضة الطالبين، ارجعي لمغني المحتاج، ارجعي لكتب الأولين، وسترون سترين ذلك مسطرا في كتبهم. استغفر الله، أي تشدد بس، استغفر الله استغفر الله. أنا أسعى سعيا حثيثا إلى طيب خليكم معي سأجيب على السؤال بعدما أرد، سامحوني. السلام عليكم. ما نصير ماشي تفضل نصير. لا ما يطلع الزكاة ليس عليها زكاة، حتى لو بيأجرها جار حديث ليس عليها زكاة إلا في الريع الذي يأتي، فالريع ده لو كان بيصرفه ما فيه زكاة فيه، لكن لو كان بيجمعه أول ما يجمعه يصل إلى النصاب، يعني 60,000 أو 70,000 أعتقد 50 جرام ذهب، فاهم حضرتك، ينتظر حوالين الحول فيزكي، لكن هي كده ما عليها زكاة، ما في زكاة عليها. هل الأرض دي أصلاً من عروض التجارة، ولا هي الأرض كان يملكها وتركها وبعدين مش عارف يتصرف فيها، أو اشتراها ليبني وما بنى؟ ها يدخل واحد شراكة للبنى صح يبنيها؟ لا لا ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة. اخلص بقى حضرتك عشان الدرس. يا رب يرضى عنك دعواتك وانت تفطر. الله كده وإياكم. ما عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، ما حب الطبع الختمات في المساجد، وكلما ختم إمام ذهب المصلي. هذه بدعة والله، والله هذه بدعة. وبعدين لم يعرف الأولين مسألة الحرص على ختم القرآن، وليس هناك ثم دليل على ذلك في الصلاة، واختراع الأدعية بتنوعها، وبعدين التنطع فيها بالتمطيط، وأيضا بالتكسير والتناسق ما بين الكلمات، وبكاء الناس في مسألة الأدعية دون الدعاء، دون القرآن، يقرأ القرآن هم نائمون، أول ما يقول يا اللهم أغثنا اتفرج على اللي بيحصل. ربط الناس بالسهادة وعدم ربط الناس بقلوب الناس بالقرآن مضيعة للناس، مضيعة في هذا الباب مضيعة. لكن احنا ممكن نقول يعني بأن جبريل كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم ويختمه، لكن ليس في الصلاة، ما ورد ذلك بحال من الأحوال، ليس من زمن وهو يذهب يتتبع الختمات عشان يقول لك بركة الختمة وبركة الدعاء، كل ذلك جهل. ممكن تعلمنا الأدب والعلم معا شيخنا، الله أكبر، حفظكم ربي وعلمني، أدبني ربي وأدبكم، أنتم أهل فضل وأهل خير وأهل أدب، ما يسأل هذا السؤال إلا رفيع الأدب. عامة أنا قلت يعني أنا كنت أردت أن أن أن أشرح، لأنه جالي سؤال كده مموه، ولو شيخنا تعبنا منه، ولو هو بيشتد علينا، طبعا كلام أنا ما أريد أن أراجعه مرة ثانية هنا، لكنه كلام يعني عاري عن طوق الأدب، فأنا أردت أن أنا أبين أدب طالب العلم، لأنه إن لم يكن لطالب العلم أدب لن ينتفع منه الناس، إن لم يكن لطالب العلم أدب لن ينتفع منه الناس. هل تصلي المرأة الحائض صلاة العيد؟ لا، لا تصلي أبدا، الحائض ممنوعة من الصلاة، لكنها مأمورة أن تخرج تشهد الخير ودعوة المسلمين، تكبر بتكبير الناس، بل وتعتزل المصلى، ولا يجوز لها أن تصلي، بل أنتم الخير وأهل الفضل. نسأل الله أن يكتبنا جميعا في الصحيفة فيذكرنا بالثناء الحسن أمام الملائكة. صلى خلف رجل يظنه إماما فبان أنه مأموم، هل له ثواب الجماعة؟ لا. وجزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك عبادة الله. والله رحم العلم أبقى وأقوى وأعظم من رحم النسب. كان فضيلة الشيخ محمد إسماعيل يكلمني في مسألة أو تكلمت معه في مسألة، قال لا أراجعك، الفقيه يتعبني في المناقشة. فقلت له طيب، نهاية الأمر رحم العلم أقوى وأرفع عند ربنا من رحم النسب. فسكت، قال الحجة معك، رحم العلم أرقى وأعظم، رحم النسب قد يكون به غذاء البدن ومعرفة مجابهة الدنيا، ورحم العلم يكون به غذاء الروح والقلب ومجابهة والوصول إلى الآخرة بأمان. وفيكم بارك، أبر الله بكم من الأبرار وأجعلك جندا من جنوده، وإياك أبا الوليد أحسن الله عليك، جمع الله بنا في الجنة. الله أكبر، نسأل الله أن يتبشبش الله لنا جميعا. بوركت يا صحابة القرآن، جزاكم الله خيرا، اللهم تقبل يا رب. يا شيخ المساجد عندنا عندما تنقطع الكهرباء تكون كارثة، فلا يستطيع أحد المتابعة، فهذا يؤكد شرط الرؤية والسماع. الحمد لله، الحمد لله، يظهر لكم ذلك. نعم، تكلف الدعاء بدعة. نعم أعلم ذلك يا إسراء، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. ثبت الله الخير فيك وبك ومعك يزول، وأحسن الله إليك. نسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية بأسرها، وأن تكون دائما في علو وسمو، رفعة وتمكينا. لا استغفر الله، ليس ثمة إساءة أدب، بل أنا أتأدب من أدبكم، وأيضا الأسئلة دي أتعلم منها، نحن نناقش والمحاورة أدب، وكل طالب علم يوضع فوق الرأس تاج. طلبة العلم هم أندر الناس وأفضل الناس وأعظم الناس نفعا للناس، وإن الله يغرس لهذه الأمة غرسا يستعملهم لعباداته ونصرة دينه، وهم طلبة العلم أولهم ومقدمهم. حكم البكاء في الصلاة هذا خير، كان عمر الخطاب يقرأ بهم يوسف ويبكي، يبكي كثيرا يبكي، وكان أبو بكر رجلا أسيفا. هذا فضل وهذه نعمة من الله جل وعلا. هل قد يكون من باب الرياء؟ لا، ليس رياء. إلا من تصنع وتكلف، هذا أمر آخر. يا رب اجعلنا كذلك جميعا. جزيت الجنة على هذا الدعاء، جزيت الجنة. الأمر وصلناهم قالوا لا تسمع للشيخ، وأيضا أسأل الحكم هذا كلام لهم؟ لا، ليس لهم ذلك طبعا، ليس لهم ذلك، وهم قد جاهلوا، فإن جاهلوا فلا يسمع لهم. يا عبد الله، الله جل وعلا حضرتك فخر لي، شيخنا افتخر بي بين علماء البلاد. الله أكبر، الحمد لله، وأنا افتخر بكم أنتم كطلبة علم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. وأنا أرجو من إسراء أن أبدا أبدا غفر الله لي ولك، أرجو أن تليني بأيديهم، وأن تبري بهم، وأن تكوني رفيقة حسنة التناقش معهم أو النقاش معهم. وقولي لهم العلم حاكم، فرق بين عالم وبين شبيه، وفرق بين عالم وداعي، بون شاسع وفرق واسع. استغفر الله، استغفر الله، ليس كذلك، بل أنا أقل من ذلك، وأقسم بربي الذي أدين الله به أنني خادم لكل المسلمين، لا سيما طلبة العلم، وأن طلبة العلم يعلم الله أنني أعتقد بأنهم تاج فوق رأسي، وأسعى سعيا حسيسا للإحسان لهم بحسن التعرف على الله جل وعلا والبلوغ إلى إتقان العلم، لأن الأمة أحوج ما تكون إليه. جزاكم الله خيرا، وأحسنتم إلي إحسانا عظيما، غمرتموني بحسن الخلق، وبرفعة التعامل. ونسأل الله جل وعلا أن يثبت هذا الخير فينا وفيكم وبنا وبكم ومعنا ومعكم، وأن يستعملنا لرضوانه، وأن يجعلنا ممن يعمل لدين الله جل وعلا حقا، وأن يغفر لنا الزلات والسخطات والأنات، وأن يثبت لنا الخير فينا. ما الدليل أن الإخوة الأم يارث مستعيش الأمسة يعني إيش؟ هي قراءة ابن مسعود، فإن كان له أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهم السدس، ولكل واحد منهم السدس، فلكل واحد منهم السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بالسوية، الذكر والأنثى بالسوية. قراءة ابن مسعود كما قلت، أحبك الله من الإسلام وأنا أحبك في الله جدا والله، وأحبكم جميعا في الله. جزاكم الله.